سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. يقول السائل: اشتريت أرضا بغير صك شرعي لغرض الاستثمار، وحال عليها الحول ولم أزكي، فما الحكم في ذلك؟ وما زكاتها إذا كانت قيمتها 70,000 ريال؟ المهم إذا ملكتها ملكا صحيحا، أنت شريتها وهي ما عليها صك، إذن ما يصح شراؤك لها، لا بد أن تكون ثابتة للبايع بصك شرعي. فإذا كانت ثابتة ملكيتها للبايع وشريتها، ننظر إلى نيتك، هل تريدها عقار أو تريدها للتجارة والبيع والشراء؟ إن كان تريدها عقار وبقاء ليس فيها زكاة، إن كان تريدها للبيع والشراء ففيها الزكاة. إذا حال عليها الحول تسمنها بما تساوي عند تمام الحول وتزكيها إخراج ربع العشر، 2.5%.